عادت ليالي كربلاء في قلبي النية، وجيت أنا ويا حزاني أخدم بالحسيني، متوجه بأنفاس واذكر جرح أبوي يما، وادعي بمدامي الله لا يحرم هالجاية، والبس سوادي والحزن عنواني وثابي، وعند اعتقادي بهالشهر مغفورة هي ذنوبي، من لي غيري حسيننا يتحنني علي طول العمر، هذا الحزين اي والله ما اطلوبي، والبس سوادي والحزن عنواني وثابي، عند اعتقادي بهالشهر مغفورة هي ذنوبي، من لي غيري حسيننا يتحنني علي طول العمر، هذا الحزين اي والله ما اطلوبي، انا مريض عتني الحزن وسط المآتم، من أول أيام العمر نذرتني خادم، بعيونك الذكرى تمر ما أنساها الرزية، أنا مدمعتها عطر من تنسجب علي، ولليوم أحس مستمر مثل النسايم، وهذا العهد بنيته وحساني ما نسيته، وبموكبه اجيته واحد من الخدام حاضر انا بحنيني، دمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني، من أكبر النعم أنا مريض عتني الحزن وسط المآتم، من أول أيام العمر نذرتني خادم، أنا مريض عتني الحزن وسط المآتم. ذكرى تمر ما أنساها الرزية أنا أمي دمعتها عطر من تنسجيب علي اليوم أحس مستمر مثل النسايم أنا مريض عتني الحزين وسط المآتيم من أول أيام العمر نذرتني خاذ ولي أنا مريض عتني الحزين وسط المآتيم من أول أيام العمر عيونك الذكرى تمر ما أنساها الرزية أنا أمي دمعتها عطور من تنسجيب علي بعيونك الدمعة بعيونك الذكرى تمر ما أنساها الرزية أنا أمي دمعتها عطور من تنسجيب علي لليوم أحس مستمر مثل النسايم أنا مريض عتني الحزن وسط المآتيم من أول أيام العمر نذرتني خاذ أنا مريض عتني الحزن وسط المآتم من أول أيام العمر ذكرتني خادم عيونك الذكرى تمر ما أنساها الرزية أنا أمي دمعتها عطور من تنسجيب علي إلى اليوم أحس مستمر مثل النسايم هذا العهد بنيته وحساني ما نسيته موكبة إجاته واحد من الخدام حاضر أنا بحنيني دمع الحزين في عيني يا الخدمة بسنيني من أكبر النعم يا الخدمة بسنيني محرم أسرع أسرع حياتي وأنا هالشهر حزن مخلوق يلملم شتاتي بدون أحس عمري مخنوق السواد لي يعني غادرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف واسعة أجري دمعة دمعة كل شي أسود ألقاه كربلاء طبعة السواد ليه يعني غاضرية من تشوف عيني تكبر الرزية من أشوف واسعى أجري دمعة دمعة كل شي أسود ألقى كربلاي شعوري في بالي شعور الطفل يا مع عباس عجيبة الليالي تميز ملامح الأنفاس من يهل محرم كل مضيف ومأتم ينتشر سوادة وعالمحبة نلتم الله على الليالي دايم على بالي نفنى لا عمرنا من الخدام خالي الله شرفنا نضل في الخدمة العظيمة اللي جنها غيمة تنطري ثار وتفاني يا عسى طول العمر خدام ابو الأئمة كل سنة خدمة تكبر حدود الأماني والله يستاهل ابو اليمة نضحي لاجله بالله منه مثله واحد وما مثل ثاني والله يستاهل ابو اليمة نضحي لاجله بالله منه مثله واحد وما مثل ثاني نحب حسين ونهواه ولا نحيا بلياه وانا في كل محرم اجدد عهدي وياه اظل ادعي لحالي لجل هذه الليالي يعسى الله يمد الاعمار ونا خدمة وما نبالي ونا خدمة وما نبالي ولو بيدي في كل مرة أعيد وأحيي هالعشرة ولو بيدي في كل مرة أعيد وأحيي هالعشرة أنا أتمنى العمر كله أعيش بس محرم إذا عمري بلا خدمة أبدعي ربي ختمة شنو الدنيا بلياها أصير بقابر يرحم مأجورين مثابين إن شاء الله. ولو بيدي في كل مرة أعيد وأحيي هالعشرة أنا أتمنى العمر كله أعيش بس محرم إذا عمري بلا خدمة أبد عي ربي ختمة شنو الدنيا بلياها أصير بقبر يرحم نحب حسين ونهوى ولا نحيا بليا وانا في كل محرم اجدد عهدي وياه اجدد عهدي وياه